بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لي في المدينة أحباب إذا ذكروا، لدي ولت همومي وانتهى الكدر. ونظرة نحو أبواب المدينة لا تبقي من الهم ألوانا ولا تذر. أيها الأحباب الكرام، لقد عني النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة بكل ما رزقه الله عز وجل من بيان وأخلاق وأفعال. إذا رجعت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجده حقق المثل الأعلى في صفات الخير، لذلك قال لنا ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحكمة في إرسال الرسل من البشر حتى يسهل علينا تقليدهم ومحاكاتهم والاقتداء بهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في فعله مثلا يحتذى به، وفي أخلاقه يكفينا شهادة القرآن الكريم. قال ربنا عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها حين تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان خلقه القرآن. وهنا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يعلق فيقول: وإنما كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن لأنه حكم الوحي على نفسه في علمه وعمله، فكان للوحي موافقا قائلا ملبيا يقف عند حكمه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، لأنه كان مطبق القرآن عمليا في واقع حياته. ولذلك يسأل سيدنا علي رضي الله عنه عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الأعراب يقول له: عدد لنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل إجابته كانت إيه بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال للرجل: إيه، هل تعرف العد؟ أنت تعرف الحساب، تفهم في الحساب؟ قال: نعم. قال له: عد لي متاع الدنيا. عدد لي متاع الدنيا. قال: إن متاع الدنيا شيء لا يعد. قال: سبحان الله، عجزت عن عد القليل، إذ يقول ربنا: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وتطالبني بعد العظيم حيث قال ربنا عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. هننتقل للسنة القولية. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وأحاديثه التي نقرأها كل وقت رب أجيال، رب الصحابة ورب التابعين، رب القادة ورب القضاة ورب المجاهدين ورب حفظة القرآن الكريم، رب أناسا نقلهم بهذا الكلام من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. طب تعال نلقي نظرة، وهو موضوع اللقاء، على الكلمة المكتوبة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعو عمليا في حياته إلى عالمية هذا الدين، لأن رسالة الإسلام رسالة عالمية، ما هيش قاصرة على زمان معين ولا على قوم معينين ولا فئة خاصة ولا أهل بلد. لا، اقرأ كده أول آية في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للناس كلهم مش لواحد ولا اثنين. في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحقق العالمية دي زي إلا إذا بدأت أدعو فعلا إلى هذا الدين برا خارج الجزيرة العربية. فبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكتب رسائل السلام إلى الإنسانية كلها علشان يثبت لنا مجموعة حاجات. أول حاجة، إحنا عارفين إن سياسة الدولة لما تكون عايزة تسيطر على دولة تانية، عايزة مثلا تاخد ثرواتها ولا عايزة تستلب ملكها، تروح تحتلها تستعمرها. كان زمان اللي حكم العالم على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دولتين، الفرس والروم. حكمهم إزاي؟ بالتسلط وبالقتال وبالدم وبالعدوان. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للحاكم: خليك زي ما أنت مكانك لك وأنا هبعت لك رسالة أدعوك فيها إلى الإسلام. طب بالله عليك واحد عمل كده يبقى ده طالب ملك؟ لا. يبقى ده طالب جاه؟ لا. ده هو بيقول له خليك زي ما أنت، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك إيه مرتين. يعني هو أنت زي ما أنت، أنا مش هاخد منك بلدك ولا هبعت جيش يتعدى عليك ولا مطلوب منك أي شيء، مطلوب منك فقط أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى أول حاجة أن ما استعملش القوة بل استعمل المحاورة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يهدد، وكان يحاور، وكان يعرف أن يخاطب كل ملك بأسلوبه وبما يناسبه. لما جاء يبلغ الرسالة ما قالش إلى فلان ابن فلان، لا، ده قال إلى هرقل عظيم الروم، إلى فلان عظيم كذا، أقر على ملكه، اعترف لي بمكانته، على الرغم أنه مختلف معاه في الدين لكن هو بيدعوه. فلا بد أن يكون في أسلوب الدعوة ترغيب. وهذا كمان بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الرسائل كان بيكتب أن في حاجة اسمها زكاة. الزكاة دي إيه؟ أموال. يقول لك بس ده كده راجل طالب كده إيه؟ يعني طالب مال وطالب جاه، راجل محتاج كده يغتني، محتاج كده شوية فلوس يعملهم حاجة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة كان بيقول إن المال ده صدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على مين؟ على فقراء المسلمين. ولا تحل الصدقة لا لمحمد ولا لآل محمد، صل عليه صلى الله عليه وسلم. إنسان مش طالب لنفسه ولا لأهل بيته صدقة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يبقى ده راجل بيقول للملك خليك زي ما انت مكانك، ملكك هيفضل مستقر لو اسلمت، ما اسلمتش احنا ما بناش بينك حاجة، لو اسلمت في زكاة هتأخذ من الغني اللي عندك وتعطى برضو للفقير اللي عندك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار الشخصيات اللي تحمل الرسائل، كان بيرسل الى كل ملك من يفهم لغته. وخد بالك في نقطة مهمة جدا، لازم احنا كمبلغين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكمتبعين هذه النبي عليه الصلاة والسلام نحن نفهمها ونركز فيها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه رسالته إلى ملك من أهل الكتاب من النصارى أو من اليهود، كان بيذكره بمكانة الأديان الثلاثة وبالارتباط بينها وإن كلها وحي من الله عز وجل. ولو كان بيدعو واحد بيعبد الأوثان أو الأصنام أو النار أو الشجر أو إلى آخره، كان بيذكره بأن ضروري على كل الناس أن ترجع إلى الله عز وجل، لأنه لا سعادة لهذه البشرية إلا في ظل توحيد الله عز وجل. الرسائل النبوية بدأت بعد صلح الحديبية وانتهت بما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب عايز أخذ لمحة بسيطة علشان أختم رسالة. طبعا كان النص النبوي في الرسائل متقارب، يعني كان بيختلف في الأسماء وإن كان في إضافة أو طريقة معينة يريد أن يوصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الملك أو العظيم، لكن مضمون الرسائل واحد. تعال نشوف رسالته إلى هرقل، وهي بعينها اللي بعتها للمقوقس علشان أقف مع حتة صغيرة من حكمة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعت لهرقل عظيم الروم يقول له إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، وفي رواية أخرى من محمد ابن عبد الله، وفي تاني من محمد الرسول الله، طبعا بتختلف الروايات حسب الكتب، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت، وفي رواية فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نفس النص بعينه بعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ للمقوقس عظيم مصر. فهنا المقوقس سأل سيدنا طلح حاطب ابن أبي بلتعة سؤال مهم جدا. سيدنا حاطب هو اللي كان واخد وحامل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟ لملك مصر، وادهاله هو في الإسكندرية. بيسأله سؤال بيقول له إيه؟ إذا كان صاحبك نبيا حقا، لو هو نبي فعلا، ما منعه أن يدعو الله على من أخرجوه من أهل من بلده أن يسلط عليهم السوء؟ شوف ده، تعرف تسامح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو هنتكلم عن رسالة الإنسانية أو رسالة السلام أو التسامح. أيوه هو لو نبي ربنا هيستجيب ليه، ليه ما دعاش على قومه اللي هم أخرجوه اللي هم اضطروا أن يغادر بلده إلى وطن آخر؟ فبيقول له ما منع صاحبك إن كان نبيا أن يدعو على من أخرجوه من بلده أن يسلط الله عليهم لهم السوء. قال له سيدنا حاطب: وما منع نبي الله عيسى أن يدعو على من تآمروا على قتله فيسلط الله عليهم السوء؟ فقال له: إنك لحكيم جئت من عند حكيم. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. إحنا لو فهمنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أراد أن يوصلها إلى العالم كله، أنه يريد للناس أن يسعدوا، يريد للناس فقط الجنة والهناء والفلاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة، لم يطلب لنفسه شيئا، لم يرد لنفسه شيئا، لم يحتفظ لنفسه بشيء من زينة الحياة الدنيا، بل ذهب إلى ربه عز وجل ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. لو عشنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأحببنا النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا لتغيرت أحوالنا إلى أحسن حال. نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.